الدين في الشام هو قول الله سبحانه وتعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكم حتى نسقط هذا الطاغية وترفع بدل الرايات الحمراء رايات لا إله إلا الله. أن معركة الساحل معركة في قلب وعصب النظام. سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. سبيل الله درب للمنايا وأخطار تجلل بالفتون. سبيل الله غاية كل حي، لبيب عاقل شهم أمين. ينادون المنية أم تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. هم لله قد باعوا النفوسا، فيا للربح نفسي فلتهون. يهز رقادهم نحب الثكالى، ودمع اليتم تذرفه العيون. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. ينادون المنية أن مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم ببرنامجكم الشام في أسبوع، والذي يعرض يوم الجمعة الساعة 8:00 مساء. ونرحب بضيفنا الدائم الشيخ المجاهد الدكتور عبد الله المحيسني. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. الله وبركاته. حياك الله عمر، الله يحفظك ويبارك فيك، وحيا الله إخواننا وأخواتنا الذين يشاهدوننا في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة من كل أسبوع. حياكم الله في مشارق الأرض ومغاربها، حياكم الله أين كنتم، حياكم الله على ثغور الرباط، حياكم الله على ثغور الجهاد، حياكم الله كنتم في الشام أو في خارجه. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، أن يقر أعيننا وأعينكم بيوم نكبر فيه فاتحين قد حررنا بلاد الشام كاملة بقوة رب العالمين سبحانه وتعالى. جزاك الله كل خير دكتور عبد الله. كالعادة نبدأ ببطولات وانتصارات المجاهدين على جبهات القتال، ما نعم. هي البشاهة؟ نعم، كما يعني عودتنا أبا عمر أن تبدأ حلقتك هذه بالبداءة بالبشائر. نعم. وهو الأمر الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لأصحابه: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، اتفقوا وتطاوعوا ولا تختلفوا، وهي وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن نكون قد اقتدينا بها وعضضنا عليها بالنواجذ. اسمح لي أن أوجه هذه الكلمة وهذه البشائر وأهديها حقيقة إلى الذين يشاهدون الآن، أخص بها هذه المرأة التي تشاهدني الآن في بيتها، ربما كانت مقابل الصوبة جالسة، أو ربما كانت تجلس بجوار أبنائها الصغار. أخص بها هذه المرأة الصامدة الصابرة، أنت يا أخية، أنت العزيزة، أنت العظيمة، أنت الغالية. هذه المرأة التي ترى الطائرات وترى أزيز الطائرات، ذلك الصوت المرعب حينما يمر من فوق البناية، هذه المرأة الصامدة الصابرة التي تسمع انقضاض الطيران، وكلنا قد سمعنا انقضاض الطيران حينما يدوي فيرتعب الأطفال ويرتمون على أحضان أمهم. أخصك أنت أيتها المرأة التي قلت لا للخروج خارج بلاد الشام، أنت التي قلت لا، لا للهجرة إلى أوروبا، أنت التي قلت لا، لا للانسحاب وترك بلاد الشام هذه الأرض الطيبة، أنت التي قلت لزوجك لا، لن نخرج ولن نفر من أرض الشام. فهذه تحية عطرة لك أيتها الصابرة الفاضلة المناضلة، كذلك لك أنت أيها الأب المبارك الطيب الذي صبرت على أرض الشام ولأوائها وبلائها، صبرت على خوفها وشدتها، لك مني تحية عظيمة عطرة. أسأل الله أن يجعل هذا جهاد منك. أبيتم أن تفرغوا بلاد الشام؟ أبيتم أن تفرغوا أرض الشام الطيبة المباركة؟ تحية أيضا إلى إخواننا الذين ما استطاعوا يعني أن يصبروا على شدة هذا اللؤواء والبلاء، وأرهبوا وخوفوا وقتلوا وشردوا، فاضطرهم الكفار اضطرارا لأن يخرجوا إلى تركيا أو أن يخرجوا إلى أي أرض كانت. تحية إلى هؤلاء الذين ما زالت قلوبهم معلقة بأرض الشام، يتمنون تلك اللحظة السعيدة التي يعودون إلى أرضهم وإلى بلادهم. وأقول ستعودون قريبا، وتحية لكم ما دامت قلوبكم معلقة بجهاد الشام وثورته. تحية أيضا إلى كل مسلم ومسلمة يتابع جهاد الشام باعتباره جهاد الأمة، باعتباره جهاد أهل السنة، باعتباره جهاد المسلمين. إليكم جميعا أزف لكم هذه البشائر. أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم. لقد امتن الله سبحانه وتعالى على المسلمين منذ أن تدخل الروس الأنجاس والإيرانيون عليهم لعائن الله تترى بالصمود والثبات والصبر على المجاهدين، حتى أنهم حرروا مناطق كانت محتلة منذ سنوات، منها أرض مورك العز والصمود، ومنها العطشان وسكيك وغيرها، ومنها مناطق في الساحل، ومنها في هذا الأسبوع أن الله سبحانه وتعالى يسر على الإخوة التقدم باتجاه المغير، وغيرها من مناطق حررها الإخوة في حماها في حماة العز وما حولها. أضف إلى ذلك أقوى وأروع الملاحم التي يسطرها التاريخ في ريف حلب الجنوبي، حيث تمر آلاف الطائرات. والله لو يشعر الناس ولو يعرف الناس ما يجري اليوم في الريف الجنوبي، والله لقبلوا رؤوس هؤلاء المجاهدين وأيديهم. والله يا أبو عمر، يعني ما يجري اليوم في الريف الجنوبي هو بشرى وهي انتصارات وهو صمود وثبات، ولكن حقيقة يعني الذي يسطر اليوم في الريف الجنوبي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. الريف حلب، الريف حلب الجنوبي، نعم. يعني كنت هناك قبل يومين، وكنت قبل أربع أيام هنالك، ويعني والله الذي لا إله غيره، طريق استراد، وليس استراد، طريق ترابي، نعم. طريق فرعي يصل بين منطقة ومنطقة في الريف الحلب، في الريف حلب الجنوبي. كنت في مكان مرتفع قريب من هذا المكان، والله كنت قرابة ساعتين أراقب هذا المكان، قرابة 700 أو 800 غارة على هذا الطريق. والله كل دقيقة أو كل دقيقتين صاروخ على هذا الطريق، أو قذيفة هاون، أو صاروخ راجمة، أو قذيفة دبابة أو فوزليكة، حرق عجيب. ومع ذلك والله كنت أرى هذا الطريق ينتظر الأبطال حتى يكملوا غزوتهم، ينتظروا، يتوقف القصف بعد ما تنزل القذيفة، ينطلق وسط القذائف، ومنهم من يرتقي إلى الله سبحانه وتعالى، ومنهم من يثبت ثبات الأبطال، ومنهم من ينتصر. فلله هؤلاء الأبطال ما أعظم ثباتهم وما أشد إصرارهم. لكن اسمح لي حقيقة أتكلم الآن بصراحة ووضوح، لأن اليوم لا يعني حقيقة لا يوجد مكان للمجاملات. خرجنا أنا وأنت قبل أسبوع أو أسبوعين في أحد المخيمات، ونقلنا صورة واضحة لإخواننا المسلمين من واقع المخيمات ومن أزمة يعيشها المسلمون. وحينها وجهنا رسالة وأكدناها لتجار المسلمين أنهم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء النساء اللاتي يبتن على الفرش، وعن هؤلاء الأطفال الذين يبيتون في العراء، هؤلاء أهل السنة وأنتم تتفرجون. والله كما ذكرت في لقائتنا الأولى أن هذه مغبة تحسب عليكم، وأنها معرة تصيبكم يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن اليوم نتكلم عن الريف الجنوبي، عن الريف حلب الجنوبي. وصلتنا آلاف الناشدة دكتور عبد الله، يعني هناك ثبات للمجاهدين بالرغم من الحملة الهمجية من الحرس الثوري الإيراني، أيضا المجاهدون حققوا انتصارات تقدموا، ولكن نحتاج للمزيد. شيخ الكريم وعمر والإخوة، دعني أقول لك بكل وضوح، هنالك فصائل متخاذلة وخاذلة ولا تستحق أن تحمل السلاح. هنالك فصائل يجب أن تنزع أسلحتها، هنالك فصائل يجب أن يحاسبها الشعب المسلم، هنالك فصائل خانت حلب وخانت الريف الجنوبي. وأنا قلت للإخوة اليوم في يعني في اجتماع مجلس الشورى رابطة أهل العلم في الشام، قلت للإخوة لابد أن تصدروا بيان واضح وصريح، من الفصائل الموجودة ومن الفصائل المتخلفة. ريف حلب الجنوبي يسطر اليوم أروع الملاحم، لكن لن أسكت، سأتكلم لأني عاهدت الله لا أخون عوام المسلمين وعامة الشعب المسلم وعامة أهل الشام وعامة هؤلاء أبطال حلب. اليوم 20,000 أو 30,000 خلال 4 أيام وخمس أيام نزحوا من الريف الجنوبي لحلب، ولدينا سلاح في المستودعات، ولدينا دبابات في المستودعات، ولدينا شباب في الحواجز. لا يقول لي أي فصيل، لا نصرة ولا أحرار ولا جند ولا جيش سنة ولا زنكي ولا جيش مجاهدين ولا أي فصيل، لا يقول لي أحد ليس عندي جنود. أقول ما دام عندك حواجز على الطريق فأنت عندك جنود. يوجد الحواجز في الطرقات موجودة. اليوم يوجد 3 فصائل فقط في الريف الجنوبي، ويقدمون أروع البطولات وأرغم أنف إيران. طيب والبقية؟ عندنا 30 فصيل في حلب. أنا لن أذكر 3 فصائل حتى لا يقال يسوق لل3 فصائل. ولكن بعد أيام بإذن الله سيصدر بيان، وهذا استنفار وعهد للإخوة لعامة المسلمين، لا لن نسكت. إذا قدر الله أخذ الجيش مناطق وتقدم ووصل إلى خطة اليوم، قاسم سليماني يقول، قاسم سليماني لعنه الله يقول مستعدون لأن نقدم 100,000 شهيد، أي 100,000 فطيسة حتى نسيطر ونحتل. إيران تتحدى وتريد أن تحتل حلب. نعم. يريد أن يأخذ سراقب. نعم. يريد أن يأخذ الفوعة وكفرية. إلى متى ينام هؤلاء المرتزقة من العراقيين والشيعة الحرس الثوري الإيراني حزب الشيطان؟ فقط للتوضيح دكتور عبد الله، بلغ عدد المهجرين أكثر من 70,000 قرى بالجملة نزحت بشكل كامل، ونحن خرجنا في بداية الثورة لنصرة المستضعفين والمدنيين. أين الفصائل؟ إذا كانت قبل 5 أيام بلغني 20,000 واليوم تبلغني 70,000، نعم. إذا ما تنتظر هذا الفصائل. لذلك أنا أقول أرجو أن يسمعني جميع الفصائل. نعم. اللهم على هل بلغت، خلال أيام 4 أو 5 أيام سيخرج بيان إما باسمي أو باسم رابطة العلم الشام أو غيره من الفصائل والروابط العلمية. أي رابطة علمية موجودة؟ يوجد اليوم روابط كثيرة علمية. يجب على العلماء ويجب على كل أحد في الساحة ينزل إلى الريف الجنوبي، يسجل بالأرقام كم عدد الفصيل الفلاني المرابط، كم عدد. قد يقول بعض هذه معلومات أمنية، أقول معلومات أمنية ولا ما معلومات أمنية؟ تترك البلد تسقط تقول لي معلومات أمنية؟ نعم يوجد أسود، والله يوجد الآلاف من أبطال، لكن على فصيلين أو 3. طيب والبقية؟ ما ظنك لو هب الجميع هبة واحدة واستنفروا استنفار واحد، والله يلقن الجيش، يعني يلقن درس في سحب الجثث والأشلاء. نعم. لذلك عبدالله شاهدنا مئات القتلى من العراقيين والمرتزقة، جثثهم تتناثر في الأراضي، ولكن هناك بصراحة استنزاف لبعض الفصائل. على كل حال لا أريد أن أطل في هذا المحور، ولكني أقول هي رسالة وهي كلمة قد تغضب مني البعض، ولكن أيضا واجب علينا أن نصدق مع الله سبحانه وتعالى. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه، والله لنبيننه بإذن الله، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. عندي في جيبي هنا ولا أريد أن أتكلم وقائع وأرقام سنخرجها في وقتها، ولكني أقول للفصائل التي ما زالت غير موجودة في الريف الجنوبي، والله سيأتي يوم سنخرج من الموجود من خان طومان إلى مطار أبو الظهور. نعم. 40 كيلو سنخرج بالأرقام الدقيقة من هم الموجودون ومن المتخلفون وكم قام كل فصيل بالدفاع عن حلب، إلا إذا استنفر الجميع وخرجوا وتابوا إلى الله وصدقوا مع الله سبحانه وتعالى. هذه رسالة قد تكون صريحة وقد تكون مؤلمة، ولكنها إلام المحبة، ولكنها إلام المحبة، ولكنها قسوة المحب لأخيه. قد عاهدنا يا أيها الفصائل، كل الفصائل بلا استثناء، قد عاهدنا الله سبحانه وتعالى أن لا نخذل هؤلاء المستضعفين، فأين أنتم؟ أين أنتم؟ ماذا سيقول لكم الناس حينما يرون عشرات الحواجز من باب الهوى إلى حريتان؟ عندك أقل شيء 70 حاجز، كل حاجز فيه 10، هؤلاء 700 مقاتل، أينهم؟ وغيرهم كثير. لذلك حقيقة اليوم مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى على الفصائل أن تعدل الوضع وأن تعود، وهناك غرفتين عمليات معروفة، الكل يعرف الأرقام والكل يعرف الحقائق. ونقول مع هذا كله لله در الأبطال، والله بإذن الله حتى وإن خذل من خذل، خلال أيام قريبة قادمة سيرى الكفار مفاجأة كبيرة بإذن الله، وستنقلب الموازين عليهم لما رأينا من صمود الأبطال الثابتين، جزاهم الله خير الجزاء. واعذرني إن كنت قد يعني قسوت قليلا، ولكن نحن أمام واقع يجب أن يسمع الجميع، ويجب أن نبين للناس ما يحدث، وبإذن الله سيلقن الكفار وستكون الريف الجنوبي مقبرة لهم كما كانت حماة مقبرة لهم بإذن الله رب العالمين. بإذن الله. دكتور عبد الله، إذن مجاهدين يحررون مناطق صوامع بلدة الصخر، أيضا مناطق أخرى يتقدمون باتجاه المغير، أيضا تحرير حواجز على أطراف العبود، وبطولات أيضا للمجاهدين في الغوطة في اسطات المسلمين، أيضا بطولات على جبهة الساحل على جبهة غمام. اللهم لك الحمد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على المسلمين بدحر هجمة الروس الكافرة. وأنا أقول للإخوة، الروس صحيح أنهم يحرقون الأرض حرقا ويدمرون ويفعلون، ولكن الروس من خلال التاريخ غير قادرين على الصمود الطويل. الروس لا يصمدون صمودا طويلا، هم يأتون بكل قوتهم ولكن سرعان ما تنكسر هجمتهم وتزول قوتهم، لأنهم يدخلون بعنجهية وبدون تخطيط وبدون دراسة لأعمالهم واقتحاماتهم. أو دكتور عبد الله، ندخل بشكل مباشر، نحن نعلم أن ليس لديك الوقت الكافي، وبعد قليل سننطلق بإذن الله إلى جبهة إن شاء الله جبهة هامة. أبو محمد، نتحدث عن خسائر الروس والإيرانيين وحزب الشيطان، حزب المخدرات، خسائر بالجملة دكتور عبد الله، بدأوا يعترفون بها حقيقة. يعني من أسميته بحزب الحشيش أو حزب المخدرات يعاني اليوم هزائم متتالية، ولكنه يراهن على ماذا؟ يراهن الإيرانيون اليوم على أنه قدمنا 500 قتيل فطيسة ثم أخذنا منطقة مهمة لا بأس، لكن إذا كسروا بإذن الله وانهزموا مع هذه الضحايا ستكون ثورة داخلهم بإذن رب العالمين، وستكون يعني فضيحة لهم أمام الملأ أنكم قدمتم هؤلاء الجثث، ومع ذلك سيقوم عليهم أهلهم وأقاربهم، قدمتم هؤلاء الجثث وطردتم من الشام، ماذا استفدنا منكم؟ دكتور عبد الله، القتلى جنرالات في الحرس الثوري الإيراني وقادة لعصابات كلواء الفاطميين وما شابه ذلك، أيضا قتلى في حزب الشيطان ضباط برتب كبيرة، عداء الفصة الجيف من قتلى النظام بالأخص من الطائفة العلوية لعنهم الله. أبو عمر، هذا الكلام له دلالة، له دلالة واضحة. كنا فيما مضى نقتل من الإيرانيين ونقتل من الروس وأتباعهم من النصيرية ونحوهم، ولكن الذين يقتل ماذا؟ يقتل جنود مرتزقة. اليوم كما ذكرت أصبح القتل في من؟ في مستوى جنرال ومستوى لواء ومستوى عميد أو عماد أو غير ذلك من هذه الألقاب التي لن تزيدهم عند الله إلا خبالة. لماذا القتل أصبح على هذا المستوى؟ لأن القضية عندهم وصلت السكين إلى الحلق كما يقول، يعني أو إلى الرقبة كما يقول أهل الشام، لأن القضية أصبحت عندهم وجود أو لا وجود، أكون أو لا أكون، لأنه قضية جاءوا بكل قوتهم. لذلك حقيقة إذا الله سبحانه وتعالى يسر والتحمت الفصائل واصطفت واجتمعت وانتصرت، حينئذ انتظروا نصر من عند الله سبحانه وتعالى عظيم. اسمح لي أبو عمر أن أتكلم مع القادة العسكريين بكلام عسكري، وإن كنت لست عسكريا، ولكن هذه بعض المعلومات التي نستقيها من أرض الواقع من خلال وجودنا مع الإخوة ومن خلال سؤالنا لإخوة ممن عاصروا قتال الروس وعاصروا قتال هؤلاء الكفرة. إخواني القادة، يا قادة الفصائل جميعا، هذه ثلاث أو أربع وصايا للتعامل مع الروس، آمل أيها الإخوة أن تصل إليكم بدقة، آمل أن تصل إليكم بدقة. هذا الكلام ليس كلاما عفويا أو كلام، هذا كلام بناء على جلوس مع عدد كبير من خاضوا معارك كبيرة مع الروس في أفغانستان، وممن كسروا رأس الاتحاد السوفيتي، وأيضا من كتب الدراسات ونحوها. الروس يعتمدون أيها الإخوة العسكريون على ما يسمى بالأرض المحروقة، وهي الطريقة التي أخذها النظام النصيري، ولكن النظام النصيري لم يكن يحسن استخدام هذه الآلية. اليوم الروس يستخدمون هذه الآلية بشكل دقيق جدا، التي هي سياسة الأرض المحروقة. تعرفون أيها الإخوة العسكريون أن خسائر الروس يوميا في الأطنان المتفجرة ما بين 2 مليون دولار إلى 4 مليون دولار، ومعلوم أن النظام الروسي أصلا منهار اقتصاديا وهو يعاني أزمات داخلية، إذا هجمته لا يمكن أن يستطيع أن يستمر طويلا، حتى إيران تعاني مع العقوبات وغير ذلك من أزمة اقتصادية. طيب، يوميا 2 مليون إلى 4 مليون دولار متفجرات، إذا النظام يعتمد على ماذا؟ يعتمد على الحرق. ونظام الحرق عند النظام كما هو معلوم تصليب 3 راجمات على كيلو متر مربع وضرب الراجمة ب40 صاروخ في وقت متزامن أي 120 صاروخ في خلال دقيقة ثم خلال 10 دقائق مثلها ثم هكذا. كيف التعامل مع هذه الطريقة العسكرية التي يواجهنا بها الروس؟ حقيقة التعامل يكمن من عدة محاور. المحور الأول وهو مهم جدا التنسيق العسكري الضروري لتوسيع محاور العمل. يعني إذا النظام يهجم من محور تلة كذا أو موقع كذا أو مجبل كذا لا يكون الهجوم عليه من نفس هذا المحور، بل يكون الهجوم من محور عرضه 10 كيلومتر أو 5 كيلو أو أقل أو أكثر، وهذا يفيد بوجوب وضرورة التنسيق العسكري بين الفصائل وعودة اللحمة. الهجوم من 10 كيلومترات يشتت الكثافة النارية، حيث أن النظام الروسي يكثف النار على مكان قطره 1 كيلومتر، فالهجوم من 10 كيلومتر يشتت القوة النارية ويضعف سياسة الأرض المحروقة. هذا رقم 1. رقم 2، يجب أن يكون الجنود على جهوزية كاملة في المحاور. النظام الروسي يعتمد على السياسة المحروقة، ولكن نقطة ضعف النظام الروسي أين؟ هي في عدم دقة القصف، بينما النظام الأمريكي عنده دقة قصف شديدة ولا يعتمد سياسة الحرق إنما سياسة الاستهداف الدقيق. فحينما نتكلم عن النظام الروسي اليوم الذي نحن نواجهه نجد أن عنده سياسة الأرض المحروقة وعنده عدم دقة الاستهداف. وعدم دقة الاستهداف هذه تفيدنا أين؟ حينما يبدأ النظام في حرق منطقة معينة يجب أن يكون هنالك جهوزية كاملة للمقاتلين وتعطى أوامر الاقتحام أثناء الهجوم أثناء الحرق، فالنظام يضرب ويتقدم الأبطال فيكون القصف بعيدا عن نقطة الصفر. لذلك أقرب نقطة من العدو هي أقل نقطة كثافة نارية، والنقطة التي تبعد عن العدو قرابة 2 كيلو 3 كيلو تجد أنها تحرق. لذلك الواجب أن يكون هنالك قرب بين جنود التوحيد جنود الإسلام المجاهدين والثوار وبين نقاط الكفار، وإذا بدأ القصف يكون التقدم مباشرة حتى يكون اقتراب أكثر من نقاط العدو، وهنا تفشل سياسة الأرض المحروقة لأن هنالك عدم دقة في القصف ولا يستطيع أن يقصف على مدى 50 متر أو 100 متر لأن نسبة الخطأ في الصواريخ الروسية وغيرها ما بين 100 إلى 200 متر، فالاقتراب من نقاط العدو هو حل ثاني لهذه السياسة الروسية الهجمة الروسية. الحل الثالث أيها الإخوة، إذا لم يتمكن المجاهدون من الالتحام المباشر مع جنود الكفار أثناء الاقتحام فإنه يجب على المجاهدين والثوار أن يتراجعوا إلى الوراء ب300 متر ويكمنوا كمائن بانتظار أن يتقدم المشاة. نقطة ضعفهم المشاة، مشاتهم جبناء يعانون من الخور والخوف والارتزاق لا يستطيعون أن يواجهوا مواجهة مباشرة. لذلك إذا ما استطاع المجاهد أن يتقدموا فعليهم أن يتراجعوا أثناء سياسة الأرض المحروقة وبدء الراجمات بالضرب، التراجع إلى كمائن وإلى أماكن متمترسة وانتظار التقدم، يعني التراجع ورصد المكان. بمجرد أن يتقدم الكفار يتم الانقضاض عليهم بشكل مباشر. هذه النقطة الثالثة إذن في التعامل مع الروس. النقطة الرابعة والأخيرة وهي الأهم، حفر الخنادق. حفر الخنادق أيها الإخوة سأعيدها في كل حلقة بإذن الله رب العالمين، وآمل منك أيها القائد المبارك وأيها الجند المبارك أن تسمع كلام محب جزاك الله خيرا. حفر الخنادق اليوم فرض عين، أقول فرض عين وواجب، ويأثم الجند الذي لا يحفر خندق. لأن ماذا يا أبو عمر؟ كثير من الإخوة هداهم الله حينما يأخذ نقطة رباط، تعرف رباطات الإخوة بعضهم رباط 24 ساعة ثم تبديل، وبعض الفصائل 3 أيام ثم تبديل، وبعضهم أسبوع ثم تبديل، وبعضهم وأقول هذا لرفع الهمم ورأيتهم 40 يوم ثم يبدل. نعم 40 يوم ثم يبدل، يعني يجلس في رباط 40 يوم. نعم. وقابلت إخوة من هذا القبيل لا يدرهم. فمسألة الخنادق مسألة ضرورية حتمية في جهادنا اليوم. يجب على المجاهد في سبيله، أنا أقول انظر، الوجوب أولا على البطل المجاهد الذي يسمعني حامل السلاح حامل بارودة هو رأس مال الجهاد، ثم بعد ذلك الوجوب على من؟ على القائد الميداني اللي هو مسؤول النقطة، والوجوب عليك أنت يا أمير النقطة أكثر جزاك الله خير، ثم الوجوب على من؟ على قائد المحور قائد القطاع ثم على الأمير العسكري، كلهم يجب عليهم أن يراعوا. بعض الإخوة يقول يا أخي أنا عندي يوم واحد وبكرة ماذا؟ أبدل نوبة، فما يعني ما محرز أني أحفر. لا يا أخي هذا واجب شرعا لك ولإخوانك الذين يأتون بعد. أزمة واحدة أو كراك أو غيرها تستطيع تحفر. ما هو طريقة الخندق؟ العرض 0.5 متر، لا بد يكون العرض قليل، والعمق يفضل أن يكون متر، ولكن إذا كانت الأرض صخرية لا بأس أن يكون العمق أيضا نصف متر، إذا عرض نصف متر والعمق نصف متر والطول إذا كان متر أو نصف متر لا بأس. إذا هي حفرة صغيرة في الأرض، هذه الحفرة إذا بدأ الحرق تجلس فيها، إذا استطعت أن تأتي بشوال تراب وتغطي السقف تجعل فتحة الخندق ربع متر هذا أفضل، ما استطعت يكفي هذا الخندق بهذه الطريقة، نصف متر عمق ونصف متر عرض ونصف متر طول أو متر طول حسب يعني هذا المقاتل. هذه الخندق وهذه الحفرة إذا كان النقطة فيها 10 إخوة يجب أن يكون هنالك 10 نقاط فردية، 10 نقاط، وهذا الأمر ضروري لأن هذا يشتت القصف وغالبا هذا من أكبر أسباب الثبات. لذلك أيها الإخوة هذا أمر واجب شرعي، فليتق الله. قائد النقطة يجب أن يأمر الشباب، والشباب يجب أن يأمر قائد النقطة في التواصل بهذا. هذه 4 حلول لمواجهة الغزو الروسي الهمجي، إذن توسيع النقاط والمحاور في الهجوم، الاقتراب من نقاط العدو، إذا اضطر الإنسان للانسحاب قليلا ثم الهجوم المباغت، 4 حفر الخنادق. آمل أن تكون قد وصلت الرسالة لإخواننا العسكريين. وقبل هذا وهذا، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم دكتور عبد الله، جيش الفتح إلى أين؟ جيش الفتح وما أدراك ما جيش الفتح. جيش الفتح هذه الكلمة التي أحبها المسلمون وباركها المستضعفون ونصرها كل موحد يشهد أن لا إله إلا الله من مشارق الأرض ومغاربها، بدءا من الأقصى تأتي رسائل تؤيد هذا الجيش المبارك، مرورا بمكة والمدينة، مرورا بأوروبا بأمريكا بكل بلد من بلاد العالم، كل مسلم في أي أرض حتى في بلاد أوروبا وغيرها كانوا يباركون ويستبشرون هذا التوحد وهذا الاجتماع. يعرف الجميع ما مر بجيش الفتح من خلافات لخروج أحد الفصائل وغير ذلك من هذا الأمر، ثم بعد ذلك اختلاف في وجهة النظر، لن أدخل الآن في تفاصيل هذا الأمر، وأبشر الإخوة بإذن الله بأننا مستمرون ماضون في إعادة هذا الجيش بإذن الله، هذا وعد إن شاء الله نقطع على أنفسنا أن نستمر وأن نزور الفصائل نعظهم ونذكرهم بالله ونوصيهم، والله يعرف الله سبحانه وتعالى نحن وغيرنا من طلاب العلم في الساحة كم يبذلون الإخوة لجمع الكلام حتى يأتي اليوم الذي يخرج البيان بعودة جيش الفتح بإذن رب العالمين. وأنا نطلب من الإخوة يعني كل مجاهد أن يدفع في هذا الباب وأن ينصح وأن يذكر وأن يضغط على القادة، ونقول بإذن الله سيعود هذا الجيش بإذن رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على المسلمين بعودته وأن يثبت الإخوة. أهالي حماة لقد اتكلنا على الله وأنت وعقدنا الأمل عليكم فلا تخذلونا، أيضا رسائل من أمهات الشهداء زوجات الشهداء وكافة المناصرين. نحسب أن إخواننا لن يخذلوا إخوانهم بالله رب العالمين، ولكن يريد أن أوجه رسالة هنا. نعم. بعض الإخوة يعني يسمع كلامنا عن جيش الفتح فيفهم أن أننا نقصد أن غير جيش الفتح لا يقاتل، لا هذا كلام غير صحيح. أردت أن أسألك هذا السؤال بعد الإجابة. نعم هذا الكلام غير صحيح أبدا، جيش الفتح هو مكون وجزء من مكونات الجهاد في سبيل الله في الشام. هنالك جيش الفتح مثلا، هنالك غرفة الملاحم في الغوطة، هنالك توحد في درعا، هنالك توحد في حلب، هنالك غرف عمليات، أبطال الجيش الحر بريف حماة، أبطال في ريف حماة، وغيره من الجيوش الكثيرة التي تقاتل. نعم تختلف الفعالية، تختلف ربما هذا يحرر أكثر هذا أقل، هذا ربما عتاده أكثر هذا عتاده أقل، هذا مقاتلون أشرس هذا أقل، هذا الأمر طبيعي أن يحدث. لكن حينما نذكر جيش الفتح لا يعني أننا نقول أن هنالك فصائل أخرى لا تعمل أو أن الذي يعمل في الشام هو جيش الفتح وحده. أكبر دليل أن الانتصارات مستمرة، وأكبر دليل أن مقبرة الدبابات ربما أكبر مقبرة عرفها التاريخ قام بها إخوة من الجيش الحر في حماه ولم يكونوا تحت راية جيش الفتح. وكذلك إدلب وجسر الشغور وأريحة والمصطوم والقرميد وغيرها كانت أيضا بيد ماذا؟ بيد هذا الجيش المبارك جيش الفتح. فلا يعني أبدا أننا نبخس الناس حقهم، وإنما ندعو أن جيش الفتح يكون هو مثال مشرق وصورة يعني رائقة لأثر الاجتماع وأثر التوحد وأثر جمع الكلمة. وأقول أي اجتماع يجتمع فيه الصادقون الذين يعملون بصدق على الأرض والميدان ويجتمعون ويتوحدون بصدق وبقلوب صافية سيؤدون أثر كبير بإذن الله رب العالمين في نصرة المسلمين. نعم جزاك الله كل خير. دكتور عبد الله اتصلنا مئات الرسائل بخصوص معتقلين لدى المجاهدين والفصائل. نعم، هذا كلام في الحلقة الماضية كما تذكر وعدنا الإخوة أن نجيب عليه في هذه الحلقة. أولا وأول كلمة أقولها هنا، أنا لا أدعي أبدا عصمة الفصائل، ولا أن الفصائل ملائكة، بل يخطئون ويصيبون. إذا أصابوا دعونا لهم وشكرناهم كفتوحاتهم ومعاركهم وغير ذلك وخدماتهم التي يقدمونها، كبعض المخابز، كالمشافي، كتسهيلات الأمن، كغير ذلك من الخدمات التي يقيمونها. إذا أخطأوا نصحناهم، وجهناهم، عاتبناهم، حذرناهم. ولذلك أول كلمة أقول الآن، اللهم إني أبرأ إليك من كل ظلم يحدث من الفصائل في الاعتقالات. اللهم إني أبرأ إليك من ظلم الفصائل في اعتقالاتها، وأبرأ إليك من ظلم الأمنيين. فاللهم لا تحاسبنا يا حي يا قيوم بظلم الظالمين. هذا الجانب يا الأخ المبارك يتعلق بشقين. هنالك اعتقالات بحق، وما كان الأمن ليكون لولا الله سبحانه وتعالى ثم الاعتقالات، وهنالك اعتقالات بظلم. يعني دعني أقول لك، كثير من جواسيس النظام وعملاء النظام اليوم موجودين في المناطق المحررة ويزرعون الألغام على السيارات ويفعلون. هؤلاء إذا لم يكن هناك أمنيون يعملون ويعتقلون ويحققون، من الذي سيؤمن الناس؟ ستسيل دماء على الطرقات، وسنلوم نحن الأمنيين بأنهم قصروا ماذا؟ بحماية المسلمين. فقط للتوضيح دكتور عبد الله، نحن بهذا المنبر، منبر برنامج الشافيز ومنبر قناة سوريا الحر، ننقل الأحداث والرسائل بكل مصداقية. جزاك الله خير. ونحن نعم. يجب علينا حقيقة، يعني لما سألتني قلت لي تبايع من أو بيعتك لمن، أجبتك بوضوح، بيعتي للمستضعفين، للمسلمين، لهؤلاء الفقراء، لأني والله أقولها صادق مع الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يكون صادق هذا الكلام. والله لن أقدم يعني في نفسي مصلحة أكثر من مصلحة هؤلاء المستضعفين المسلمين. فإذا لك يجب أن نتكلم بصراحة وبوضوح. الأمنيون الذين يقومون بالقبض على الشبيحة، القبض على الذين يزرعون الألغام، القبض على الذين يكيدون الاغتيالات وغير ذلك، هؤلاء، والقبض على السراق وغير ذلك، هؤلاء لهم فضل كبير. ونقول جزاكم الله خيرا أيها الأمنيون، وجعل الله هذا في ميزان حسناتكم، وهذا من الجهاد في سبيل الله. لكن أتكلم عن الجانب الثاني، التعسف في الاعتقالات والتهاون. والتهاون، الاعتقال على نوعين، اعتقال من محاكم، وهذا الأمر يجب أن لا نتدخل فيه. قبل أسبوع مناقضات شرعية. قبل أسبوع يتواصل معي أحد الإخوة من منظمة لا أريد أذكر اسمها، عندي فلان اعتقل في المنظمة الفلانية وكذا وكذا، ولابد، ويضغط علي، لابد أن تتدخل. قلت لا يمكن أتدخل، لا يمكن أتدخل، لأنك منظمة أو لأنك كذا وغيرك، ما أتدخل. إذا وصل للقاضي يجب أن القاضي يأخذ مجراه وأن يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. إذا مخطئ يحاسب، وإذا مصيب يعتذر منه لاعتقاله ويعاد له حقه. ما دام وصل القاضي لا يمكن أتدخل. أما الاعتقال من دون الوصول للقضاء، هذا الأمر المشكل المزعج لدى الفصائل. هذا الأمر المزعج. لذلك نقول الفصائل اتقوا الله سبحانه وتعالى. سيسمعني الآن بعض الأمنيين سيقول لي ربما أن الشيخ ما يعرف حقة الملف. لا، أقول أنا من أعرف الناس بهذا الملف، أعلم أن الاعتقال لابد أن يكون أمنيا. وربما يقول لك بعضهم أنا اعتقلت فلان وهذا يوجب علي ماذا؟ يوجب علي أن لا أخبر أحد أنني اعتقلته، حتى ماذا؟ حتى أتابع أطراف الخيط أو أنهي الموضوع وأطراف الخيط. يعني مثلا أنا اعتقلت فلان شبيح، طيب أنا بدي ماذا؟ بدي حتى لا يأخذ البقية حذرهم من أحسن المجموعة، حتى أقبض على بقية المجموعة. نقول أحسنت، هذا كلام صحيح. اعتقال ليوم يومين ثلاثة والاستعجال في حسم الموضوع، هذا قد يكون لك إذا كانت الشبهة قوية على هذا الرجل أنه شبيح أو أنه أمني في يعني جماعة ضالة أو غير ذلك من هذه الأمور. لكن الإطالة في هذا الملف أيام طويلة، والأم، ما ذنب الأم؟ تواصل معنا المئات، ما ذنب الأم؟ والله لما تتواصل معي أم تبكي أحيانا، أم تتواصل معي، أم أحيانا تبكي، والله تبكي بكاء يقطع قلبي. يا تقول يا شيخ ابني مختفي، ابني مختفي، ماذا أفعل؟ ماذا أقول؟ كذا. فتتكلم الأم، ماذا أقول لهذه الأم أنا حينما أتكلم معها تبكي؟ ربما يكون ابنها شبيح، طب هي ما ذنبها؟ هي ما ذنبها؟ يجب أن تخبر، يقال ابنك عند المحكمة الفلانية لأنه وقع في كذا وكذا وكذا، أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أن يخفى، أن يخفى ولا تعرف حاله، والله هذا من أصعب الأمور. لذلك يجب على الإخوة الأميين اتقوا الله، ونعلم أن الحبس هذا التعسف الذي يتم فيه إخفاء المعتقل أيام طويلة هذا لا يجوز شرعا، وهذا من الظلم، وهذا من الظلم، فاتقوا الله، إن الظلم ظلمات يوم القيامة. لذلك أقول، يعني يتواصل معي عشرات ربما من الناس يقول عندي فلان، أنا ما أدري، ربما أنا أسمع من طرف، ربما يكون كثير من القضايا التي تصلنا، أتواصل وأتابع القضية فيتبين لي ماذا؟ يتبين لي أن الرجل الذي تكلم عليه فعلا الرجل يستحق الاعتقال، وربما كان الرجل بريئا. ولكن هذه نصيحة عامة لإخواننا، وأقول لا يعني أن الفصائل المعصومة تخطئ، وننصحهم ويجب أن يتواصل جميع في تنصيحهم وفي نصحهم وتذكيرهم بالله رب العالمين. هذا والله أعلم. دكتور عبد الله، تم اعتقال أحد العناصر من منظمة، وقامت المنظمة بإيقاف الدعم على أكثر من 10 مخيمات. هذه المنظمة تقدم الخدمات من نظافة ومياه وما شابه ذلك. طبعا كانت مناشدات مئات القاطنين في هذه المخيمات. اسمح لي أقول، هذا التصرف تصرف غير مسؤول، أو إذا أردت أن أتكلم بشكل أوضح، هذا التصرف تصرف سفيه للأسف. نعم. لا نتكلم بوضوح، ما هذا الأسلوب الذي تستخدمه بعض المنظمات؟ نعم. لماذا يعني لماذا تمن على الناس؟ هل هذا مالك ولا مال أبيك؟ هذه المنظمة التي تقطع، هذه منظمة حقيقة خائنة. تقطع الماء والطعام عن عامة المسلمين لأجل أنه اعتقل، يعني تريد أن تشبح وتسرق وتفعل ما تشاء، وتعطي لعناصرك بطاقة حمراء أو بطاقة صفراء أنهم لا يعتقلون ولا يحاكمون، وتفعل وتسرق كما تشاء في على أجل دماء وعلى أجل فقر وجوع هذه المخيمات. المنظمات التي تقطع لأجل اعتقال يجب أن تفضح، ويجب أن يتكلم عنها، ويجب أن يوضح أسماؤها، ولا يجوز حقيقة. هذه حقارة أنه إذا اعتقل من منظمة الرجل عند القضاء، أنا أقول نعم إذا اعتقل عند فصيل لا يحق لفصيل، لكن إذا اعتقل الرجل عند القضاء، أنت فوق القضاء، يعني منظمة فوق القضاء، هل يظنون أنهم سيركعون أهل الشام، يركعون الناس بخبز يقدمونه ولا بماء يقدمونه؟ ألا يعرفون أن هذا الشعب خرج على أكبر طاغية في الأرض كله لأجل أن لا يذل وأن لا يهان ولا يستهان به؟ حقيقة هذا التصرف تصرف حقير، وتصرف لا ينبغي أن يكون من أي منظمة. والمنظمة التي تقطع خدماتي عن المستضعفين وتلوي ذراع الجميع لأجل عنصر لها اعتقل عند القضاء، هي منظمة غير إنسانية، ومنظمة غير أخلاقية، ومنظمة حقيقة يجب أن يتكلم عنها في العلن، ويبين للناس أن هذه منظمة لا ترضى للعدل ولا للشريعة. التقينا مع الصامدين في المخيم وتحدثنا بنفس الطريقة. نذهب إلى محور آخر، حملة أطلقها الصامدين في لبنان المهجرين من سوريا، حملة أخرجونا من لبنان. الله المستعان، سمعت مناشدات إخواننا في لبنان، وأقول لهم سمعت مناشداتكم للعبد الفقير ودخلت من الأذن وصلت إلى القلب، ولكن يعني إلى الله نشكو الحال، ويعني بدوري أوصلت هذه الرسالة لقادة الجهاد والمجاهدين أن يضغطوا على هؤلاء الكلاب الإيرانيين وعلى كلاب حزب الشيطان، وبإذن الله المعارك القادمة هي معارك طاحنة بيننا وبين حزب الشيطان. كل من يقوم بهذه التصرفات هم حزب الشيطان، إما يقوم بها بالمباشرة والأصالة، وإما يقوم بها بالوكالة، إما يقوم بها بشكل مباشر، وإما عن طريق اختراقه للجيش اللبناني واختراقه لغيره يقوم بالتضييق والتهجير لأهل السنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك بإذن الله نقول لإخواننا لن نخذلكم، أي ورقة ضغط تكون بأيدينا بإذن الله سنستخدمها لصالحكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنكم وقلوبنا معكم، ونقول لإخواننا في لبنان أسأل الله سبحانه وتعالى يأتي اليوم الذي تعودون فيه إلى دياركم، لا منة لأحد عليكم بإذن رب العالمين. ورسالة أيضا لإخواننا أهل السنة في لبنان، حقيقة يا أهل السنة، يا أهل لبنان، أنتم أهل الكرم، والكريم لا ينسى معروف ساعة، واللئيم ينسى معروف دهر. أنسيتم حينما بلغت بكم الحال ما بلغت واستقبلكم إخوانكم السوريون واستقبلكم إخوانكم السوريون واحتضنوكم وأسكنوكم بيوتهم وكانوا لكم موقف الأهل وموقف الوالد وموقف الأخ المحب لأخيه. أنسيتم هذا الكرم؟ أعرف أنكم لم تنسوا، وأعرف أن منكم من قدموا الكثير، ولكن يا أهل السنة في لبنان الله الله في إخوانكم في المخيمات، جزاكم الله خيرا. نعم دكتور عبد الله، يعني هناك تصرفات تعسفية، تحدثنا عنها، موضوع إخراج الوفيات وإلقاها على الطريق، أيضا خطف الحرائر وما شابه، بلغنا هذا كله، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى لإخواننا نصرا من عندي ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبو محمد على عجالة، أكثر من سؤال يريدنا، الأهالي يمنعون أبنائهم من القدوم إلى الجهاد كالعادة. كالعادة هذا السؤال دائما نتكلم، أن نقول الجهاد في الشام فرض عين، الجهاد في الشام فرض عين. أجمع أهل العلم في الأرض كلهم أن الكفار العدو الكافر إذا غزا أرض المسلمين وجب عليهم أن يدفعوه، يدفعوه أولا أهل البلد ثم من يليهم ثم من يليهم. اليوم نتكلم، اسمعونا نناشد في هذه الحلقة حتى تعرفوا شدة الحاجة، فاتقوا الله يا أيها المسلمون، الواجب الأول على السوريين ثم على من بجوار من الدول ثم على عامة المسلمين، لا يستأذن الوالد ولا الوالدة ولا يستأذن الدائن ولا غيره. نعم تطيب خواطرهم ويبين لهم يا أبي يا أمي القضية قضية أرض الشام، سيحتلها الروس، سيحتلها الإيرانيون، إما نصرناها نحن فمن ينصرها، ويذهب الإبل للجهاد في سبيل الله، وإن لم يذهب فإن الله سبحانه وتعالى يقول إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ولا حول ولا قوة إلا بالله. وردتنا أسئلة، البعض يقول أن الفصائل متناحرة والجهاد فتنة، هذا الكلام ذكرنا عنه في حلقة كاملة أو جزء من إجابة. قلنا يقول الله سبحانه وتعالى عن الذين قعدوا على الجهاد ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، نسأل الله السلام والعافية. هذا كلام يعني كلام تسويقي حتى يبرر به الإنسان قعوده عن الجهاد في سبيل الله. نقول لك إذا كنت تقول جهاد فتنة تعال قاتل الروس، هل قتال الروس فتنة؟ تعال اجلس على الرباط ولا تخرج من الرباط قاتل الإيرانيين، فهل قتال الإيرانيين فتنة؟ والله المستعان. جزاك الله كل خير. دكتور عبد الله، ماذا توجه نصائح للمجاهدين وعامة المسلمين في الختام؟ نعم، أريد أن أوجه رسالة، أريد أن تكون مهمة جدا لعامة المسلمين، يعني أحاول أن أختصر فيها. الرسالة الأولى للمجاهدين في سبيل الله، أنا ذكرت هذا الكلام مرارا، أنا أفتي الإخوة، لا يجوز لكل مجاهد سبيل الله أن يبقى في المقر، ولا يجوز لمجاهد أن يترك سلاحا في المستودع ولا ذخيرة في المخزن. يجب أن يستنفر الجميع اليوم في بلاد الشام. اليوم الشام تمر في أشد مرحلة من مراحلها، إذا انتصر المسلمون وكسروا شوكة الروس فلا روس بعدهم بإذن الله رب العالمين. ولكني أريد أن أذهب إلى معنى آخر. ماذا يريد الروس منا؟ ماذا يريد الروس منا؟ وماذا تريد أمريكا منا؟ وماذا يريد الغرب منا؟ هذه رسالة أريد أن يعني أجعلها رسالة يعني أخوية واضحة لعامة المسلمين رجالا ونساء. ما الذي جرى لأمة الإسلام اليوم؟ أمة الإسلام اليوم إخواني تعيش الحضيض، الحضيض مستنقع الذل والهوان. لذلك ترون أن النصيرية يقتلون 1,000 أو 100 في يوم واحد ولا أحد يتكلم، ولكن يوم يطعن يهودي واحد تقوم الدنيا ولا تقعد. وعندما تسقط طائرة روسية المحللين والخبراء ويخرج رئيس دولة للتحدث عن، وحينما تسقط طائرة روسية يقوم العالم، وحينما يباد شعب مسلم لا يتحرك كما يحصل في دوما وفي حوران وفي ديرزور في المنطقة الشرقية في اللاذقية، أيضا ضربوا مخيم للصامدين. الآثار ونحن في مكان آثار، الآثار في تدمر وغيرها، إذا ضربت الآثار تحركت المنظمات العالمية ودماء المسلمين تملأ دوما وتسبح الطرقات بالدماء ولا يتحرك. السبب أن أمة الإسلام اليوم أهل السنة يعيشون أضعف وأشد أشد مراحل الذلة، أهل السنة حصرا. لاحظ مجازر دكتور عبد الله تحدث في ريف إدلب، قصف للمناطق المكتظة بالسكان، خان شيخون، سراقب، بقية المناطق، أيضا براميل الموت في حلب الشهباء، مئات الشهداء ولم يتحرك الضمير إلى الآن. يبدو أن الضمير العالمي في إجازة مفتوحة. بل يعني لا يوجد ضمير عالمي حتى نعول عليه، ولكن يبدو أنه توفي بشكل كامل. لم يوجد أصلا حتى يتوفى، لم يوجد الضمير العالمي، الضمير العالمي أصلا غير موجود. يعني مساكين الذين يعولون على الضمير العالمي، يعني أقول الضمير العالمي أصلا لا يعتبركم أهل السنة أصلا بشر تستحقون الحياة. فكيف تعولون على هذا الكلام؟ لكن دعني يعني نتكلم، يعني أهل السنة حصرا هم اليوم الطائفة التي تواجه المؤامرة العالمية العربية الغربية، سميها ما شئت. الرافضة تدافع عنهم من؟ إيران دولة، تدافع عنهم روسيا، تدافع عنهم دول عظمى. طيب أهل السنة اليوم، هات لي دولة واحدة صادقة تستطيع تدخل في الدفاع عن أهل السنة أو أن تقاتل النظام النصيري، لا أحد. هات لي سلاح من الأسلحة العربية، الجيوش التي زعموا، انظر النساء لما يناشدن في السجون كم عدد الجيوش العربية؟ ما أعرف عددها، جيش المدري إيش والدولة الدولمانية، استعراضات وطائرات هذه الجيوش أليسوا يزعمون أنها جيوش للسنة؟ نحن نريد أن نعريهم في هذا الكلام، ولا نحن نعرف حقيقة هذه الجيوش؟ هذه الجيوش العربية اليوم، لماذا المستضعفين في دوما أو المستضعفين في حماة لا يقول نطالب الجيش الفلاني اللي جيش فلاني، يقول نطالب جيش الفتح اللي هو عدده 5000 أو 10000 أو كذا؟ لماذا؟ لأنه يعرفون هؤلاء أن هذه الجيوش ليست من نصرتهم. لذلك أهل السنة اليوم أنا أريد أوجه رسالة، يريدون تهجينهم وتدجينهم، إخضاعهم وإركعهم، فإذا ركعوا حينئذ أدخلوا لهم ما يشاءون. أصبح أهل السنة إرهابيين بالتراكم، مصطلح الإرهاب كما يشاءون. اليوم يريدون فصائل الجيش الحر إرهابية حطوا إرهابية، ما يريدون إرهابية ما يريدون إرهابية. وهناك تقارب بين الشيوعيين والمسيحيين باختصار، وأيضا العلويين بشكل عام. باختصار، بعد سقوط الخلافة قبل 100 سنة وزيادة، عاش المسلمون حالات من الذل والهوان بعيدة جدا. السبب أنه بعد سقوط الخلافة وبعد الحرب العالمية الثانية انتصرت 6 دول، هذه 6 دول جعلت لنفسها ما يسمى بحق النقض، اللي هو حق ماذا؟ الفيتو. هذه 6 دول حق الفيتو أنشأت ما يسمى مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة. هذه الهيئات جعلت هؤلاء الشعوب وجعلت على كل دولة موظف، فهي دول وظيفية. هذه الدول منها بشار موظف لدى الأمم المتحدة. لما ثار الشعب المسلم على هذا الطاغية، هم يريدون أن يضعوا طاغية آخر يدجن هذا الشعب السوري الأبي ويركعه لغير الله سبحانه وتعالى. فلما أبى الشعب السوري أن يركع لغير الله، سعوا لإطالة الأمد 5 سنوات، دخل هنا سلاح بسيط لهذا الطرف وأعطي هذاك سلاح كثير حتى يركع، حتى يباد، حتى يقتل. ولكن تفاجأوا من صمود هذا الشعب، تفاجأوا أنهم أمام 20 مليون سني صابر صامد ثابت يرفض أن يركع لغير الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر جعل المعادلة تختلف كثيرا. هم يريدون أن ينشئوا نظاما علمانيا رغما عن أنوف هذا الشعب المسلم. يريدون 100,000 شهيد أو أكثر سالت دمهم وهم يقولون هي لله، يريد أن تخان هذه الدماء وتقام دولة علمانية. يريدون أن يقيموا دولة ديمقراطية، يريدون أن يقيموا دولة تركع لهم ويسيرونها ويلوونها ويشكلونها ويصنعونها كما تشاء. وهؤلاء المجاهدون وهؤلاء الشهداء، من كل إنسان يسمعني في الشام اليوم له شهيد سال دمه وهو يقول لا إله إلا الله وهو يقول هي لله. تجاوز عدد الشهداء في سوريا أكثر من 400,000 شهيد. إلى الله المشتكى، ولكن إذا كانت لله فنحن صادقون وبإذن الله مستعدون أن نقدم ملايين الشهداء لله رب العالمين سبحانه وتعالى. فرسالتي إخواني، الغرب يريدون أن يدجنوكم، يريدون أن يفرض الحل السلمي. كل اليوم التدخل الروسي والأمريكي ومؤتمر فيينا وغيرها، ماذا يريدون؟ يريدون أن يتقدم الروس على الأرض. نعم، يفسحون لهم المجال ويتحدثون عن مؤتمرات والبعض يجلس على طاولة المفاوضات. يريد الغرب أن يتقدم الروس على الأرض. نعم، حتى يشعر الثوار والمجاهدون أنهم غير قادرين على حماية المناطق المحررة، حينئذ يعني. نعم يحبطون. حينئذ تقول الجميع الفصائل رضينا بالحل السلمي، هذا سلاحنا خذوه، وأعطونا فتات الطعام والحرة تقتل ولا تأكل بثديها، يريدون أن يركع الناس، يتنازل عن مبادئهم وقيمهم، ولا حل لمواجهة المؤامرات الدولية إلا بفتح المعارك والعودة الصادقة لله سبحانه وتعالى. هذه رسالة أردت أن أوضحها وأوصيها للجميع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون قد وصلت لكل صادق يسمعنا في هذا اللقاء. ولا أخفيك حقيقة، يعني هذا البرنامج وإن كنا يعني يأخذ من الوقت، وأن تعلم ضيق الوقت في الساحة الشامية، ولكن والله لقد أحببت هذا البرنامج، أعني الشام في أسبوع الذي نلقاه في الساعة 8 في كل جمعة بتوقيت الشام، وأظن بتوقيت مكة الساعة 9 نلقى فيه إخواننا المسلمين. والله يعني أحببته لا لشيء بالرغم من ضيق الوقت، ولكن لأني لما أجلس مع عامة أهلنا في الشام، أجلس مع الرجل الكبير، أجلس مع صاحب السمان، أجلس مع صاحب المطعم، أو أجلس مع صاحب الباطون أو غيرها، أجد أنه يسمعنا عبر هذا البرنامج. فوالله أجد لهذا الأمر لذة، وأجد أنس أننا نوصل صوتنا إليهم، وأننا يروا منا حديثا ونسمع منهم حديثا. لذلك أحرص في كل لقاء أن أسمع من إخواننا على الأرض، ثم نأتي ونتحاور بحديثهم، بهمومهم، بآلامهم، بقضاياهم، بجراحهم. أسأل الله أن يكون هذا البرنامج في ميزان حسناتك وميزان حسنات الإخوة القائمين. وهذه كلمة أوجهها على يعني لكادر البرنامج، فريق العمل الذين يسمعون، وللإخوة القائمين على هذه القناة، ولكل من ساهم في هذا البرنامج. أسأل الله أن يجعل في ميزان حسنات الجميع، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم هذا الجهد وهذا العناء، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله كل خير. تردنا آلاف الرسائل الصوتية والكتابية، نعتذر من الأخوة الذين يتواصلون مع البرنامج بسبب ضيق الوقت، أيضا للتواصل مع البرنامج على الرقم الظاهر أمامكم. دكتور عبد الله، هل هناك بشائر قادمة؟ نعم، هنالك بشائر قادمة، ولو لم يكن إلا شدة الضيق وتكالب الأعداء هو بشارة. إن الله سبحانه وتعالى بشرنا أنه إذا اشتد الحال علينا سيأتي نصر الله. يقول الله: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000. فنحن نستبشر ب5000 من الملائكة مسومين بإذن الله رب العالمين. جزاك الله كل خير. إياك الله. مشاهدينا الكرام، قدمنا لكم برنامجكم الشام في أسبوع، نترككم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن سلع المفاسد والمجون ينادون المنية أن تعالي سبيل الله أحلى ما يكون. نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون سبيل الله درب للمنايا وأخطار تجلل بالفتون سبيل الله غاية كل حي لبيب عاقل شهم أمين.